ولي على البعد صبر يبعث الأمل هيهات يا أيها البدر الذي كمل ما لي على البعد صبر يبعث الأمل هيهات يا أيها البدر الذي كمل أنت الحبيب الذي أصفي الوداد له أنت الحبيب الذي أصفي الوداد له لولا كما كان دمعي قط منهملا أنت الحبيب الذي أصفي الوداد له لولا كما كان دمعي قط منهملا يا هب لي مثابا يجمعني مع الحبيب لعلي بذاك أبلغ الأمل يا رب هب لي مثابا يجمعني الحبيب لعلي بذاك أبلغ الأمل ربي قرب وصول بان شكا بالبعد وصول من شكا بالبعد علي حلق قول يدنيني من قصدي علي حلق قول يدنيني من قصدي متى يجمع الرحمن بيني وبينه فشوقي إليه مقعد ومقيم لا إله إلا الله رسول الله متى يجمع الرحمن بيني وبينه فشوقي إليه موحد ومقيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول.